الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، فإن كتاب الله تبارك وتعالى حافل بالآيات التي فيها من المعاني والدلالات الشيء الكثير. لذلك حضنا ربنا جل وعلا على أن نتدبر آياته ونتفكر بكلماته، فقال جل في علاه في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فدلت هذه الآية الكريمة من ضمن ما دلت على أهمية تدبر كتاب الله، وأن مجرد تلاوته من غير تدبر لا يكون كافيا في النفع والنجاة والهداية والسعادة. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أناس يأتون من بعده في آخر الزمان يقرؤون القرآن كأنما يشربون اللبن من غير تدبر ولا وعي، ومن غير تفكر ولا اهتمام. فنخشى أن نكون كأمثال هؤلاء إذا لم نتدبر كتاب الله، ولم نتفكر معانيه، ولم نتأمل دلائله. وإن بين أيدينا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله آية من كتاب الله عز وجل نعرفها جميعا ونفهمها جميعا، ولكن فيها دلالات مهمة قد تغيب عن كثير من الأمة، بينها أئمة العلم نتيجة تدبرهم لكتاب الله وآيات الله، ونتيجة تفكرهم بهذا القرآن العظيم الذي وصفه الله بقوله: ليدبروا آياته. أما الآية فهي قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية لو تأملناها لأيقنا أنها استوعبت الدين كله وشملت الإسلام جميعا، فما من سنة ولا فرض إلا وهما داخلان تحت هذه الآية، وما من أمر ولا نهي إلا وهما مضمنان في هذه الآية، وما من عقيدة ولا حكم إلا وهما مما تحتويهما هذه الآية. لكن النظر الذي أريد أن أشير إليه ليس على وجه هذا العموم، وليس على نسق هذا الشمول الذي يشمل الإسلام كله ويستوعب الدين جميعه، وإنما هو استنباط واستدلال من الآية نفسها، إذ إن الآية الكريمة دلت على ثلاثة أصول، كل منها مستقل بذاته، وكل منها رأس بنفسه. ألا ترون أن الله ربنا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، دال على أصل الاتباع. وقوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، دال على أصل الدعوة. وقوله تعالى: وذكر الله كثيرا، دال على أصل الذكر والعبادة. فمن جمع هذه الأصول التي هي أصول الإسلام وقواعد الملة كان له الخير الكبير، ونال منه الفضل الكثير بمنة الله تبارك وتعالى وتوفيقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خطاب من الله جل وعلا للأمة المؤمنة، الفئة المسلمة الصالحة التي لا ترضى ولن ترضى عن الله حولا ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا، بيانا وإعلاما وتذكيرا وتنبيها أن الأسوة الحسنة والقدوة التامة هو رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فليس ثمة أسوة لا شرقية ولا غربية، ليس ثمة أسوة لا عصبية ولا حزبية، ليس ثمة أسوة لا قبلية ولا إقليمية، إنما الأسوة التامة رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، ليكون المسلم في اتباعه له عليه الصلاة والسلام مسلما حقا كما يريد الله وكما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نقول أيها الإخوة الأحبة لا إله إلا الله، فإنما نعني بذلك لا معبود بحق إلا الله. وعندما نقول محمد رسول الله، فإننا نعني أن لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يتبع هوى ولا يتبع تقليد ولا تتبع عادة ولا يتبع رأي ولا نظر ولا فكر ولا فكر، إنما الذي يتبع الاتباع الكامل هو رسول الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد صح أيها الإخوة في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ممسكا بصحيفة، فقال له: ما هذا يا عمر؟ قال: صحيفة من التوراة فيها حكم ووعظ. فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها أي متحيرون مترددون؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فما بالنا نحن المسلمين اليوم تكون قدوتنا أهواءنا، وتكون أسوتنا نفوسنا وعصبياتنا، دون أن يكون منا تفخيم لأمر الله وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون منا شيء ولو قليل من ذلك التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأصل الاتباع هو الأصل الذي تتحقق به وجراءه الأسوة الكاملة والقدوة التامة بهذا النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من رجا الله واليوم الآخر فكان مخلصا لله ولا يعمل لمجرد دنياه، وإنما عمله ابتغاء مرضات الله أولا ورغبة بالفوز يوم القيامة ثانيا. من كان كذلك فإنه لا يسعه أن يسكت عما هو عليه، كيف لا وهو يتلو قول رب العالمين في كتابه المبين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو يقرأ قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وهو يتلو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهو يتلو قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل ذلك سبيل لهذا الراجي رحمة الله والمبتغي الفوز بجنات الله والسعادة يوم القيامة، ذلك كله يدفعه لأن يكون داعيا إلى الله، لأن يكون قائما بالدعوة إلى الله على علم وبينة وبصيرة، لا أن يكون ذلك منه عن جهالة أو حمية أو حماسة، دون ما ذلك العلم ودون ما هاتيك المعرفة التي تقدر العبد أن يكون داعيا إلى الله كما يريد رسول الله، بل كما يريد قبل ذلك رب العالمين في كتابه المبين جل في علاه وعظم في عالي سماه. ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. ثم تلا قوله عليه الصلاة قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلا تكون دعوة بغير علم، ولا يكون تبليغ لأمر الله بغير قيام بالفقه بما عند الله عز وجل. لذلك إذا رأينا وتأملنا ونظرنا نرى أن الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام من الرسل والمبلغين لدعوته لم يكونوا من عامة الصحابة، لم يكونوا من سواديهم الأعظم، وإنما كانوا من أفرادهم ومن أعيانهم ومن كبرائهم كعلي ومعاذ وأبي موسى وغيرهم من الأفذاذ من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإلا فهل يكون داعيا إلى الله كما يريد الله من كان جاهلا بأمر الله، من كان غير عارف بسنة رسول الله، من لم يكن عنده الأسوة التامة والقدوة الحسنة الكاملة بسنة النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه؟ لا يكون ذلك ولم يكن ذلك. فإن كان فهذا نقص وقصور وانتكاس يجب على الداعي إلى الله أن يعرف به مواقع أقدامه وأن يتأمل فيه حقيقة نفسه حتى يكون داعيا بأمر الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الإخوة في الله هي الميزة الثانية التي تدل عليها هذه الآية الكريمة. الميزة الأولى الاتباع، والميزة الثانية الدعوة، والميزة الثالثة العبادة والذكر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذكر الله كثيرا كما كان سيد الذاكرين صلى الله عليه وسلم يذكره، ذكر الله كثيرا على الهيئة النبوية التي فيها القدوة وفيها الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يكون غافلا، لا أن يكون من الغافلين، لا أن يكون من الذين أغلقت قلوبهم وانتكست أفئدتهم فلم يعرفوا ذكر الله ولم يؤدوا حقيقة العبادة لله تبارك وتعالى. فإن العبد الذي لا يذكر الله كالميت، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ويقول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب غير المطمئنة، القلوب المقلقلة، القلوب المذبذبة، القلوب المترددة، القلوب الميتة وهي تنبض بالحياة. هذه قلوب ليست ما يريده الله منا، وليست هي قلوب الذاكرين من عباد الله تعالى الصالحين المصلحين القائمين بأمر رب العالمين والمتبعين سنة نبيه الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، إن الاتباع الصحيح والدعوة الحقة والعبادة النبوية أو التي يتبع فيها العبد سنة نبيه عليه الصلاة والسلام هي القواعد التي تبنى عليها شخصية المسلم، فلا يكون منه شيء على حساب شيء، يكون داعيا إلى الله مسلحا بالعلم والعبادة. فعلم بلا عبادة قد يكون ذا أثر سيء سلبي ليس فيه من الإيجابية شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يوم القيامة يدار بأناس في الرحى حتى تندلق أقتابهم كما يدار بالحمار في رحى. فعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل له: هؤلاء الذين كانوا يأمرون الناس بالبر ولا يأتونه، وكانوا ينهون عن المعروف وكانوا ينهون عن المنكر ويأتونه، والعياذ بالله عز وجل. والله سبحانه في كتابه العزيز يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فعلم بلا عبادة سبب من أسباب الموت والبعد عن الحياة الحقة التي يريدها الله من عباده، وكذلك عبادة بغير علم جهل وجهالة وبدعة وضلالة، لأنها موقعة في أبواب من الإثم وجوانب من الشر لا يعلمها إلا الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد صح عنه: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإنما ذكر أهل العلم هذين الحديثين من باب الذي يعبد الله على علم، والذي تكون معرفته ويكون علمه سبيلا له لأن يقوي الصلة بربه عز في علاه وعظم في عالي سماه، لا أن يكون العلم منه حالا أكاديميا أو أمرا معيشيا لا يريد منه صلة بالله أو أسوة تامة كاملة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الدعوة، فكم نرى من الناس يحبون أن يدعوا إلى الله ويحبون أن يقوموا بهذا الواجب الكبير وبهذه المهمة العظيمة التي هي مهمة الرسل ومهمة الأنبياء ومهمة الصالحين من عباد الله رب العالمين، ولكن لا تجد عندهم علما ولا تجد عندهم معرفة ولا تجد عندهم فقها، فإلى ما يدعون وماذا يبلغون وبماذا يتكلمون؟ وقد قيل قديما: فاقد الشيء لا يعطيه. لكن قد يفهم بعض الناس من قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية فهما مغلوطا فيضعونها في غير موضعها. وإذا فهمناها الفهم الصحيح فإنها تكون سبيلا بينا منيرا مشرقا في هذا الباب العظيم الواسع الفسيح، وهو باب الدعوة إلى الله. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، هل أراد أن يكون هذا التبليغ أو هذا الإبلاغ بغير علم، أم أن يكون قائما على العلم وقائما على المعرفة وقائما على الفقه وقائما على النظر الصحيح؟ لا شك ولا ريب أن هذا هو مراده صلوات ربي وسلامه عليه. وبالتالي فإن الوجه الإيجابي الصالح البين الصحيح من هذا الحديث الشريف الذي نغتنم فرصة ذكره للتنبيه على دلالته الصحيحة، هو أنه من علم علما، كما قال ابن مسعود: من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فمن علم علما بلغ عنه ولا آية، أي بعلم كما قال ابن مسعود، فإنه واجب عليه أن يبلغها، لا أن يكون أو أن يدعي لنفسه أنه عالم أو متمكن من المعرفة والعلم بسبب هذه الآية التي عرفها وعلمها. نعم، إذا استطاع تبليغها كما سمعها من أهل العلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مني حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رب مبلغ أوعى من سامع، مع أن هذا السامع هو الذي نقل وهو الذي بلغ، فهو مبلغ وذاك مبلغ، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أوعى، أي أكثر وعيا من سامع، أي ممن سمع مباشرة. أما أن نفهم هذا الحديث على أن يكون منا إبلاغ أو تبليغ بجهل أو بغير علم ولا معرفة ولا فقه، فهذا كما قلت نظر منكوس وفقه معكوس، لا يجيز لنا بتة أن نستدل أو أن نبلغ هذا الذي نحن على جهل منه ولسنا على علم به. وكذلك العبادة أيها الإخوة في الله والذكر، فإن كثيرا من الناس قد يعبدون الله عز وجل ولكن لا تكون عبادتهم مبنية على الأسوة، مبنية على السنة، مبنية على حسن الاقتداء بسيد الأنبياء ورسول الأصفياء صلى الله عليه وسلم. ألا ترون ما رواه الإمام الدارمي في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذهبنا إلى مسجد الكوفة فرأينا فيه أناسا يجلسون حلقا حلقا، بين كل يدي حلقتين حصن، وعلى رأس كل حلقتين رجل يقول: اذكروا الله 100 فيذكرون، سبحوا الله 100 فيسبحون، عظموا الله 100 فيعظمون. قال: فأنكرت ذلك في نفسي، ثم ذهبت إلى بيت أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فانتظرته حتى خرج، فقال: ماذا عنك يا أبا موسى؟ قال: قلت لقد رأيت في مسجد الكوفة خيرا ولكني أنكرته. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما حلقا حلقا، بين أيديهم حصى، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون، هللوا 100 فيهللون. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا، بانتظارك أو بانتظار أمرك، بانتظارك أو بانتظار أمرك. مع أن أبا موسى الأشعري من كبار الصحابة ومن كبار علمائهم، ومع ذلك لما علم أن في الصحابة في بلده من هو أعلم منه قطع نفسه وشهوته وهواه بين يدي هذا العالم الجهبذ الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: وما حدثكم ابن أم عبد فصدقوه. والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يستمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ماذا قال أبو موسى؟ قال لم أقل لهم شيئا بانتظارك أو بانتظار أمرك. قال هلا قلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ قال لم أقل شيئا. فذهبا إلى مسجد الكوفة فوقفا على رأس حلقة من الحلاق. ماذا تفعلون؟ قالوا حصى نعد عليها التسبيح والتكبير والتهليل. قال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا ابن مسعود لم نرد بذلك إلا الخير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه بينكم متوافرون، فوالله إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث عن أبي موسى قال لقد رأينا عامة أولئك الحلاق يطاعنون المسلمين يوم النهروان مع الخوارج. لماذا؟ لأنهم عبدوا الله أولا على غير علم، ولأنهم ثانيا استسهلوا بدعة صغيرة فعظمت حتى غدت كبيرة. لذلك ماذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله؟ قال احذر صغار المحدثات فإنها تغدو حتى تصير كبارا. فإذا صارت البدعة التي هي في نظرك يا عبد الله صغيرة إذا كبرت وعظمت وفخمت هل تستطيع تركها؟ هل تستطيع التخلص منها؟ هل تستطيع النجاة عنها؟ لن تستطيع شيئا من ذلك إلا أن يتغمدك الله برحمته. وها هنا نقطة مهمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين يدي خطبه ومجالسه ومواعظه يذكر خطبة الحاجة، وهي الخطبة التي ذكرناها بين يدي مجلسنا هذا، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لماذا؟ تعميقا في النفوس لهذا الأصل العظيم الذي يجب أن ينفر منه المؤمن وأن ينفر عنه إخوانه حتى تكون له السنة سالمة من الشوائب عارية عن كل نوائب أو عن كل النوائب. أما أن تختلط السنن بالبدع فهذه شر الأمور عياذا بالله. وهذا يذكرنا بكلام الإمام الحسن البصري، ويذكر عن سفيان الثوري أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، قال لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. العاصي الفاسق الذي لا يصلي إذا ذكرته بالله يتذكر ويقول لك أسأل الله أن يعينني على ترك معصيتي، وأسأل الله أن يعينني على أداء عبادتي، وأسأل الله أن يعينني على القيام بحق الله، مهما كان عاصيا يتمنى التوبة ويتمنى الإنابة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أما المبتدع فإنه يدافع عن بدعته لأنه يعتقد أنه على حق وينافح عنها ويكافح دونها، فهل هو ينتظر توبة من شيء يعتقد أنه حق؟ لذلك قال من قال من أئمة التابعين البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها. ومنها هنا قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: البدع او اهل البدع شر من اهل المعاصي الشهوانية باجماع الامة. اهل البدع الدينية شر من اهل المعاصي الشهوانية باجماع الامة، فلا يستطيع احد كائنا من كان ان يقيم العبادة على وجهها الا اذا كان منه تسنن واجتناب للبدعة مهما صغرت ومهما استحسنتها العقول. فرحم الله الامام الشافعي الذي قال: من استحسن فقد شرع. وحتى يسلم العبد المؤمن من هذه البدع ليس له الا حسن التأسي، وحتى يسلم العبد المؤمن من ان يكون داعيا الى الله لا عن جهالة او حماسة او حمية او عصبية، فلا بد ان يكون ذلك منه سيرا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الامر في اخره ووسطه الى اوله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فمن كان عنده حسن التأسي دعا الى الله دعوة صالحة، ومن كان عنده حسن الاقتداء عبد الله عبادة حقة ليكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اسأل الله عز وجل ان يوفقني واياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وان نكون ذوي تأس حسن برسول الاسلام عليه الصلاة والسلام، لا نقدم بين يديه هوى ولا رأيا ولا عقلا ولا تصورا، لا عصبية ولا حزبية ولا شيئا من ذلك، وانما نكون متأسين به وفق كتاب الله وعلى نسق سنته صلوات ربي وسلامه عليه، مع الدعوة الصحيحة والعبادة الصحيحة، حتى نكون ربانيين كما اراد رب العالمين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. فمن عنده ايها الاخوة سؤال في هذا الباب او في غيره من ابواب العلم، ان استطعنا له الجواب والا حلنا الامر الى عالمه جل في علاه وعظم في عالي سماه، كما قال ابن مسعود فيما ذكرنا: من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله اعلم. نعم اخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو وجه الخلاف ما بين البدعة والسنة الحسنة؟ البدعة هي الامر المحدث، واما السنة الحسنة فهي السنة التي احييت بعد ان اميتت. الا ترون ما رواه الامام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه في قصة القوم الفقراء الذين جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله وحث على الصدقة وحث على الزكاة وحث على العطية، فلم يقم احد حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فرأى غضبه بعض اصحابه، وفي رواية انه ابو بكر رضي الله عن ابي بكر، فذهب الى بيته واتى بصرة فيها طعام وثياب ومال وشراب فوضعها، فلما رأى بقية الصحابة فعل ابي بكر تتابعوا وتهافتوا، كل منهم يأتي بما عنده. قال الراوي: حتى غدت الصدقات كأمثال الجبال، حتى غدت الصدقات كالجبال او كأمثال الجبال، كما نقول نحن اكواما اكواما. فحينئذ تهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة، كأنه قطعة قمر، ثم قال: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. اي من فتح للناس طريق خير كان مهملا، اي من الدين، لا ان يخترعه او ان يبتدعه او ان يحدثه. فالصدقة من الدين ومن صلب الدين، وكانت حينئذ قد نزلت فيها آيات، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا ذكر الآية أو الآيتين في الحث على الصدقة. فهل يقال إن الصدقة بدعة حتى يذكر إنها بدعة حسنة؟ لا، وإنما هي سنة حسنة أحياها الله على يدي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وسخط الله على من سبه وتكلم فيه. نعم، تفضل. ما معنى البدعة؟ الأخ يسأل عن معنى البدعة. البدعة هي كل أمر ذي صلة بالشارع يفعل من غير نص ولا دليل شرعي، وهذا يجعلنا نفهم أن البدعة لا علاقة لها بأمور الدنيا. بعض الناس عندما نتكلم عن البدعة ماذا يفهمون؟ يفهمون الأمر أوسع من ذلك. فأنا كنت أتكلم مرة عن البدعة وأبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن العلماء ألفوا في ذلك كتبا مستقلة في ذم البدعة والمبتدعين. فقام واحد وقال: يا شيخ، يعني النظارة بدعة؟ يعني الساعة بدعة؟ يعني السيارة بدعة؟ سبحان الله، الجهل ما أشده في أصحابه. ومع ذلك فنشكر لهذا الذي سأل حتى ينجلي عنه جهله وحتى يرتفع عنه قلة علمه. فإن هذه الأمور لا صلة لها بالعبادة، لا صلة لها في الدين، لا عتاقة لها بما يتعبد به لرب العالمين، وبالتالي فإنه لا علاقة للبدعة في أمور الدنيا. لذلك ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم وما كان من دينكم فإلي، وما كان من دينكم فإلي. هذا الحديث قاعدة تبين وجه الحق في أمور البدعة وأمور السنة وأمور ما جاز من المحدثات مما لا علاقة له ولا صلة بالعبادات. نعم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت من مستوى درجة الحد الأدنى العلمي للداعية، فهل هناك حدود معينة من حيث العدالة أو غيره؟ الحد الأدنى للداعي إلى الله أمران. أما الأمر أول أن يكون عدلا في نفسه، ليس مجاهرا بفسق ولا معلنا بمعصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وأما الشرط الثاني أن يكون ذا علم بما يدعو إليه، هذا هو الحد الأدنى، أن يكون على علم ومعرفة وفقه بما يدعو إليه، لا أن يكون يدعو إلى جهل أو على جهل. ثم بعض الناس إذا سمعونا نتكلم بهذا الكلام ماذا يقولون؟ قالوا: يا شيخ، يعني بدك الناس كلهم علماء؟ نقول: لا، نريد الناس أن يكونوا كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. المتعلم هو الذي يجلس في حلقة العلم يسأل عما يشكل عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما شفاء العين، أي الجهل، السؤال. فالحد الأدنى من الذي يريد أن يبلغ وأن يدعو وأن يعلم أن يكون على علم ومعرفة وثقة بهذا الذي يدعو إليه ويعلمه أو يبلغه. والله عز وجل ماذا يقول؟ الله عز وجل ماذا يقول؟ ربنا جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هنالك فقه وتفقه قبل النذارة والدعوة. أما أن يكون عندنا دعوة قبل العلم فلا وألف لا. نعم أخي الكريم، عند فضيلة الشيخ سؤال هون، تفضل يا شيخنا. ماذا يقول المؤتم وراء الإمام؟ في الآمين قصدك ولا في القراءة؟ لا في القراءة. في القراءة. مسألة القراءة خلف الإمام تقصد يعني؟ مسألة القراءة خلف الإمام أيها الإخوة، والكلام يعني لفضيلة الشيخ أولا وهو السائل، وهو يسأل من باب التعليم لكم، وإلا هو لا يخفى عليه مثل هذا إن شاء الله. المسألة خلافية بين كثير من أهل العلم، فكثير من العلماء يقولون تجب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية على حد سواء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة بالعكس، أن لا يقرأ لا في سرية ولا في جهرية. ثم توسط بعض أهل العلم، وهو اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول في مذهب الإمام مالك وقول في مذهب الإمام أحمد، فقالوا يقرأ في السرية وينصت في الجهرية. وهذا بالنسبة لي في حدود قلة علمي ومعرفتي هو أعدل الأقوال، والله تعالى أعلم. وهي مسألة أكرر من كبار مسائل الخلاف في الفقه الإسلامي التي يجب أن يعذر فيها المسلمون بعضهم بعضا، وأن يعذر طلاب العلم وأهل العلم، وهم لا يزالون كذلك إن شاء الله، بعضهم بعضا لدقتها وأهميتها وصعوبة الخوض فيها، والله تعالى أعلم. هذا جوابي، وأسأل الله أن يكون قد رزقني الصواب. لا يا شيخ، هم بيركعوا قبل الإمام. الأخ فضيلة الشيخ. نعم. ونحن معك إن شاء الله وأنت معنا. فضيلة الشيخ الحقيقة يذكر قضية مهمة، وهي قضية مسابقة الإمام. مسابقة الإمام، مسابقة الإمام يا إخواني تتجلى في صور شتى، أنا أذكر لكم أهمها. من صور مسابقة الإمام أن بعض الأئمة يمدون التكبير الله أكبر، بيكون هذاك المأموم إيش؟ الله أكبر. خلص التكبير ولسه الإمام إيش؟ ما كبر. هذا يخشى على صلاته من البطلان. ليش؟ لأنه كبر قبل إمامه. فإذا انتهى الرسول ماذا يقول؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. يعني إذا انتهى من التكبير أنتم بتبدأوا، مش تكبروا معاه فضلا عن أن تسبقوه. هذه نقطة. أيوة. نعم. أو يهو يقبلوا. أما ها جايك أنا الآن، قلت بدي أضرب عدة أمثلة. أيضا من الأمثلة في المسابقة مسابقة الإمام في التأمين، في التأمين في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر. أبواب المغفرة، أبواب المغفرة في كلمة واحدة. هذا شيء عظيم. لعظمة هذا الشيء وجلاله وأهميته اسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخواننا إذا ذكرنا الرسول يجب أن تصلوا عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يقول رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى الله بها عليه مئة. فأكرم وأنعم بهذا الفضل الذي يأتيك بحركة من اللسان والله لا تتعبك. نحن طول النهار نغتاب ونتكلم ونبيع ونشتري ونقول القول الباطل أكثر من القول الصالح، ولا يتعب لساننا؟ أفيتعب لساننا من الصلاة على نبينا؟ أفيتعب لساننا ويكل من إذا ذكر نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أن لا نصلي عليه؟ هذا ظلم. أنزه نفسي وإخواني عن أن نكون من الوالغين فيه. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء كمثل ما حسدتكم على آمين في الصلاة. ليش؟ لأنهم عارفين فضلها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق ثم يحرفون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعرفون لكنهم انحرفوا وحرفوا بعد أن عرفوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إيش اللي بيصير اليوم؟ الإمام لسه بيقول ولا الضالين، قبل ما يقول إين يسبقونه تجد آمين، كأنه شغل سباق. والله لسنا في سباق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمن فأمنوا، أي معه، كما في الرواية الأخرى: إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. يعني إذا انتهى من ولا الضالين أنتم إيش؟ تبدأون. أما أن تسبقوه فلا. هذه ثانية. الثالثة: الإمام بعد أن يقرأ يكبر للركوع، فإذا بهم يسبقونه راكعين، وخاصة إذا كان الإمام مثلا ضعيفا أو شيخا كبيرا مهيبا جليلا، يجب أن يعني يعرف المصلون الذين خلفه قدره ووضعه، فيجب أن يكونوا عونا لأنفسهم على الحق، لا أن يسارعوا ويتسرعوا ليخالفوا الحق. أيضا من الصور: الهوي إلى السجود، الهوي إلى السجود من صور المسابقة، كما في حديث عمران بن حسين وغيره أنهم كانوا لا يهوون للسجود إلا إذا رأوا جبهة رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأرض. والله لقد رأيت بأم عيني أناسا وضعت جباههم على الأرض ولا يزال الإمام في نصف الطريق إلى السجود. لذلك اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار؟ هذا مثل السوء اللائق بحال الذين يسابقون إمامهم. مثل: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار. ليش؟ لأنه خالف النبي وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم، ونحن لازلنا في أفياء معاني قوله ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأيضا من أنواع المسابقة: المسابقة بالتسليم. الإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، قبل أن يكمل فإذا بالناس تسبق. أيضا هذا لا يجوز ولا ينبغي، الأصل الانتظار. إذا سلم الإمام التسليم الأولى وانتهى تبدأ أنت بها، فإذا سلم الإمام التسليم الثانية وانتهى تبدأ أنت بها. أما أن تفعل هذه الأمور على غير وجهها وعلى غير حقها فهذا باب من أبواب الإثم لا يعلم قدره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. شوي الشيخ عنده سؤال. رب اغفر لي ولوالدي، تيقول ولده. أيوة الله يحفظك ويجزيك الخير يا شيخ، نفع الله بك. الشيخ ينبه على خطأ، بل لا أقول خطأ، على خطيئة. إيش الفرق بين الخطأ والخطيئة؟ الخطأ قد لا يعتم به الإنسان، الخطيئة هي الإثم. الخطيئة هي الإثم، الخطأ هو عدم موافقة الحق أو الصواب. الخطيئة خطأ وإثم، الخطأ قد لا يكون معه إثم. هذا الخطأ والخطيئة، إحنا بنكون واقفين نصلي الإمام بيكون يقرأ قبل ما يقول الإمام ولا الضالين حتى الناس يقولوا أمين. إيش بيكون يقولوا بعض الناس؟ رب اغفر لي ولوالدي. وفي كلمات ثانية ها؟ أو يا أرحم الراحمين اغفر لي. ليش؟ شوفوا ما شاء الله أذانهم تتفتق عن إيش. بقول لك إذا قلت رب اغفر لي ولوالدي هسا الناس كلها راح تقول آمين، فالناس كلهم بدهم يأمنوا على دعائي. الناس ما أمنوا على دعائي، الناس أمنوا على رب لي شو دخل هاي. فأتى بجهل مركب. أولا تكلم في الصلاة بما ليس منها، وهذا عند بعض أهل العلم من مبطلات الصلاة. وثانيا توهم شيئا في غير محله وفي غير موضعه. أين هذا التأمين منك وأنت الذي تقول شيئا لا تكاد تسمع نفسك؟ فالأمر جلل والأمر خطير. إنه الجهل الموقع بأصحابه على أمهات رؤوسهم من غير علم ولا معرفة ولا فهم ولا دراية ولا روية. نعم تفضل. ما هو الصواب في مد السلام والتكبير للإمام؟ مد السلام والتكبير للإمام. الصواب عدم المد، ولذلك ورد في عدد من الآثار التكبير جزم، وورد في عدد من الآثار حذف السلام سنة، والمقصود بذلك عدم التطويل وعدم المدود. الله أكبر إعطاؤها مدها الطبيعي، السلام عليكم ورحمة الله إعطاؤها مدها الطبيعي، أما السلام عليكم ورحمة الله انقطع نفسي ولم ينقطع سلامه، هذا لا صلاة في السنة. نعم مد كلمة آمين لها وجهان في قراءتين. في بعض القراءات تكون على ما عليه المسلمون اليوم، مد متصل في الأولى وطبعا عارض للسكون الكل يفعله، فالناس اليوم ماذا يفعلون؟ آمين. هذا في بعض القراءات، وأظنه قراءة ورش مظبوطة على القراءة من باب تخريج على العوام، من باب التخريج لغلط العوام. وإلا السنة في قراءتنا أن يكون مد بدل ثم مدا عارضا للسكون، آمين بهذا الشكل، هذا هو الأصل. لكن أنا أقول لك والله والله والله لو مكثت دهرك تعلم الناس أن يغيروا آمين إلى آمين لن يعرفوا. وعندي دليل، أنا أصلي في مسجد منذ 15 عاما والإمام يقول للناس وهم هم زبائن المسجد لا يتغيرون، يقول لهم إذا قلت ولا الضالين لا تسبقوني بآمين، فإذا تذكروا في الركعة الأولى نسوا في الركعة الثانية. والله في كل جمعة. نعم نفس العدد. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاي الشيخ زادنا بعشر سنين كمان ربع قرن، نسأل الله العافية. الأخ الكريم في بدعة حسنة، أجبنا عن السؤال وقلنا كل بدعة ضلالة، ولا وما يتوهم من البدعة الحسنة إنما هو استدلال بعض الناس بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، وذكرنا وجه الحق في ذلك. نعم الرسول يقول كل بدعة ضلالة. فضلك الكريم شيخ جزاك الله كل خير. وأنت كذلك. لي سؤالين. لا واحد. سؤالين. طيب السؤال الأول. طالما الشغل الموت الرحيم. ما نعم. الموت الرحيم. الموت الرحيم. هل هو حرام أم حلال؟ إذا كان حرام فلماذا؟ هلا بجيك الجواب يا شيخ. إذا كان حرام لماذا لم نريح الميت ونريح أهل الميت ما دام أنه الميت على وشك الموت نهائيا؟ والسؤال الثاني. لا بلاش ننسى هذا في عدة تفاصيل. ماشي. والسؤال بلاش إذا وصلنا للثاني ننسى الأول، أحسن لك طول بالك. ماشي خليكم بس. طيب اتفضل. هسه راح أقول له عيد السؤال الأول طول بالك. السؤال الثاني، إذا تزوج المسلم من نصرانية وكتب عند مأذون وذهب إلى الكنيسة وكتب في الكنيسة هل وترك حرية الأبوة للأطفال للدين، حرية الدين، هل هذا الجواز باطل أم غير باطل؟ هذه هذا الجواب عليهم بالثلاث نقاط. نبدأ بالثاني لأن الأول نسيناه. النقطة الأولى أن الزواج في النصرانية أو بالنصرانية جائز بشرط أن تكون عفيفة محصنة، وهذه تبحث عنها بين الكفار كما تبحث عن الإبرة في كوم من القش. هذه واحدة، لأن الله يقول المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذه واحدة. أما النقطة الثانية توثيقها في العقد الشرعي صحيح إذا كانت على هذا الشرط، أما توثيقها في الكنيسة فهذا إقرار منك لدين محرف باطل لا يجوز. أما الأمر الثالث أن تترك لها حرية اختيار الأطفال لتنصرهم بعد ذلك ولا يكون لهم من أبيهم حظ تبع الديانة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود يولد على الفطرة وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فأنت حينئذ سبب في الضلال والإضلال فلا يجوز. إيش السؤال الأول؟ الموت الرحيم. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموت الرحيم أنا أرى أنه لا يجوز، ولأن الموت لا يكون رحيما إلا بتقدير الله له. أما نحن أن نرحم وأن نقتل بزعم أن هذا موت رحيم فلا وألف لا. وأنا قرأت قبل فترة قريبة في الصحف المحلية عن رجل كان قد أغمي عليه إغماء تاما مدة 10 سنوات ثم كأن الله بعث فيه الروح من جديد. نعم، لذلك هذا ما ينبغي. وأنتم أظن قبل أسبوع أو 10 أيام من كان منكم يطالع الجرائد، امرأة توقف نفسها وكل شيء فيها وهي في حالة الولادة في تونس أو في العراق لا أذكر، نعم، فشقوا بطنها ليستخرجوا وليدها دون عملية ودون بنج ودون تنفس حتى استطاعوا إنقاذ الولد. بعد 3 ساعات هم مشغولين في الولد إلا الإماء بدأت تتحرك، لا إله إلا الله، والولد مات. والولد مات، يخرج الحي من الميت. هذا قبل أسبوع أو 10 أيام. فلذلك هذا لا يجوز، وهذا فتح لباب من الشر. أظن الحج هو كان عنده سؤال وقاطعناك، لا تأخذنا. تفضل. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه. كان في الحديث من صلى علي من يوم الجمعة رديت عليه بنفسي. حديث صحيح لكن ليس بهذا اللفظ. فكيف الصلاة على رسول الله؟ يعني لا، احنا نقول كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. أيوة. أبلغها وأكملها الصلاة الإبراهيمية. أيوة. لكن يجوز اختصارها أن تقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، هذه تجوز ومنقولة عن عدد من الصحابة والتابعين. أما الصلاة الكاملة فهي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. وهنا بمناسبة ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أذكر لإخواني ما رواه الإمام الترمذي، وهو النقطة الأخيرة لنستأذنكم بعد ذلك وننصرف لأن عندنا موعدا وأنتم تعذروننا والعذر عند كرام الناس مقبول. روى الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان جالسا في مجلس فإذا برجل يعطس، عطس قال الحمد لله، قال يرحمك الله يهديكم الله واستحبالكم كما وارد في السنة، فعطس آخر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ايش قال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فسكت ابن عمر، سكت، فقال له يا ابا عبد الرحمن عطس صاحبي فشمت وعطست فلم تشمتني. فقال رضي الله عنه لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا أن نصلي عليه حين العطاس. إذن الإسلام دين التزام تأسي، مش تجيب من مخك وتخترع وتألف، لا ما في مجال تأليف، في مجال التزام. والله لو كنا كمثل داود الذي قال فيه رسول الله كان داود أعبد البشر، لو كنا كداود عليه الصلاة والسلام لن نستطيع أن نقوم بالثابت الصحيح الصريح من الكتاب والسنة. فما بالنا نترك هذا الثابت والصحيح والصريح من الكتاب والسنة لنحدث ونبتدع ونخترع. ورحم الله التابعي الجليل حسان بن عطية القائل: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.